إذاعة طريق السلف أثير على الأثر فوائد منتقى من برامج إذاعة طريق السلف. مسائل وقواعد فقهية. والفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. مسائل وقواعد فقهية. العقيقة عن المولود سنة مؤكدة، حتى قال بعض العلماء إنها واجبة. والعقيقة هي ذبيحة تذبح للمولود، يعني من أجل الولادة، شكرا لله عز وجل على النعمة. للذكر ثنتان وللأنثى واحدة، تذبح في اليوم السابع، فإن فات ففي اليوم الرابع عشر، فإن فات ففي اليوم الحادي والعشرين، ثلاثة أسابيع، فإن فات ففي أي يوم. وتكون من الغنم الضأن أو المعز. وهل تكون من الإبل؟ يرى بعض العلماء أنها لا تكون من الإبل، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: عن الغلام شاتان وعن الجار الشات، فعين. والبعير ليست شاتا. فلو أن الإنسان عق عن بنته بناقة وآخر عق عن بنته بشات، أيهما أصح؟ الذي عق بالشات، لأنه أقرب إلى السنة. وإذا قلنا بجواز العقيقة بالبعير، فهل تجزئ البعير عن سبعة أو لا تجزئ إلا عن واحد؟ الجواب على هذا أنها لا تجزئ إلا عن واحد، ومع ذلك الشاة أفضل، لأنها هي التي ورد بها النص. وكيف يعمل بهذه العقيقة؟ أيتصدق بها كلها أم يأكلها كلها أم ماذا؟ نقول: تصدق وكل، لأنها نسيكة يقصد بها شكر الله عز وجل، فهي كدم التمتع، يؤكل منه ويهدى ويتصدق. فإن قال قائل: هل الأفضل أن أتصدق بها نية أو أن أطبخها وأتصدق بها مطبوخة مع طعام؟ فالأفضل أن ننظر ما هو أنفع للفقير، فإن كان الأنفع أن يتصدق بلحمها نيا فعل، وإن كان الأفضل أن يتصدق به مطبوخا فعل. يعني ينظر للمصلحة، وينبغي أن تعزم الجيران عليها حتى تظهر هذه السنة التي ربما تكون خفية على بعض الناس. هذه العقيقة هل يشترط فيها ما يشترط في الأضحية، يعني أن تبلغ سنا معينا وأن تخلو من العيوب؟ الجواب: نعم، لابد أن تبلغ السن المعتبر شرعا وأن تكون سالمة من العيوب المانعة من الإجزاء، وهذا له مكان معين في بسط الكلام عليه. مسائل وقواعد فقهية. والفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد. مسائل وقواعد فقهية. إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.